بطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. والغصن تعرى من ورق وتغيب عن شجر ثمر. والعشب تأخر منبته والغيث له الخلق انتظر. أرض عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ والناس ترجوا خالقهم أن ينزل للخلق المطر. فالغوث الغوث يا ربي قد أحدق بالخلق الخطر. عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. فأجاب الله ضراعتهم بغيوم راحت تنتشر. فإذا برق غطى أفقا وتطاير في السحب شرر. عطشا وبها بشر تدعو ربي أين المطر؟ ظمأ للأرض يشاققها وتألم في الظمأ الحجر. وإذا رعد وأصاب الخلق به الذعر. فالحمد الحمد أيا ربي، شكرا يا ربي.